والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته. قلت هذه هي الدعائم الأم والأصل الأصيل وركن الأركان والذي به تنصلح العباد والبلاد والزمان والمكان. وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. قال فالله تعالى أرسل خاتم المرسلين بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل. فالعلم الشرعي علم صحيح سليم مستقيم يهدي للتي هي أقوم، والعمل الشرعي عمل مقبول فإخباراتها أي الشريعة فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ليظهره على الدين كله على جميع الأديان من سائر الأهل الأرض من عرب وعجم. وكفى بالله شهيدا أنه رسول الله وهو سبحانه ناصره ومؤيده ومسدده وموفقه لصلاح الدنيا والدين وصلاح البشرية والخلق أجمعين به صلى الله عليه وسلم. قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله فاعلم أن دين الإسلام العظيم قد قام على الحنيفية السمحة، قام على اليسر ونفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. واعتبار مصالح وجلبها ودرء ودفع المفاسد ومراعاة الحاجات والضرورات، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل ما لم يرد دليل يحرم، وكل شعائر الدين وأراه وشرائعه قسط وعدل وإنصاف ورحمة ولطف ورأفة وسمو في الأخلاق وكرائم الأعمال، وجمع الله هذا الدين في آية واحدة فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هو الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود العالم الفقيه الصحابي الجليل الذي قال عليه صلى الله عليه وسلم عليكم بفقه ابن أم عبد الله بن مسعود أنه قال إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعند الاستقامة على الكتاب والسنة وتعاليم القرآن وشرائع الدين المتين والاستجابة لله وللرسول والتحلي بكرائم النبوة وأخلاق الرسول فذاك العلم الشرعي المأمول. فمع هذا العلم الإلهي تسمو الإنسانية وتنصلح الأمور الدينية والدنيوية. فالحلال بين والحرام بين. فعند تطبيق هذا القانون الكلي بين مباشرة ما يحل واجتناب ما يحرم هنا يتحصل الخير كله لكل الإنسانية ببركة القرآن. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسيره العصر قال ابن عباس ترجمان القرآن هو الدهر، ومنه قول الشاعر سبيل الهوى وعر وبحر الهوى غمر ويوم الهوى شهر وشهر الهوى دهر. عصر أقسم الله به عز وجل لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها من الدلائل على الصانع سبحانه وهو أحسن الصانعين وأحسن الخالقين. وقيل هو قسم أو قسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم لفضله بتجديد النبوة فيه. وقيل المعنى ورب العصر يقسم الله بنفسه جل وعلا قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر هذا جواب القسم، والمراد بالإنسان جنس الإنسان يعني كل الإنسان كل الناس. لفي خسر يعني لفي غبن مغبون مخدوع مغشوش، في هلكة، في عقوبة، في شر، في فساد، في ضلال، في غي، في نقص، في بدعة، كلها معاني صحيحة متقاربة. وأقسم الله تعالى كذلك فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا البلد مكة بإجماع المفسرين، ووالد هو آدم عليه السلام، وما ولد أي ما نسل من ذريته وأولاده من آدم والناس أجمعين. وأقسم الله بهم لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض، فأقسم بهم. والعلة لما فيهم الناس، لما فيهم من البيان والنطق والتدبر والفهم والفقه والوعي والإدراك، على درجات ومستويات. وفي الناس والبشر الأنبياء والدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، الذين هم ورثة الأنبياء. قال القرطبي: هو إقسام بآدم والصالحين من ذريته، وأما غير الصالحين فكأنهم بهائم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. وقيل يحتمل أن الوالد هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما الدليل؟ وما ولد هي أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم. فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده مكة، كرمها الله مبالغة في تشريفه عليه السلام وتشريف البلد التي ولد فيها ثم أخرج منها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا جواب القسم. والإنسان هنا آدم، في كبد، في شدة، في عناء، في نصب، في مكابدة من الدنيا. وأصل الكبد في اللغة الشدة، ويقال كابدت الأمر، قاسيت شدته، قال ابن عباس. فالإنسان في شدة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانه وغير ذلك من أحواله. قال الحسن البصري: يكابد الإنسان مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، فهو في كبد مستمر بين الحياة والموت، القبر وسؤال الملكين، وهول يوم القيامة والحساب والصراط والفتن والبلاء والمصائب والسراء والضراء والطاعة والمعصية والأمانة والخيانة والظلم والقهر والقتل والغصب للمال والنفس. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقول الله تعالى إلا الذين آمنوا استثناء من الإنسان، وعملوا الصالحات من أداء الفرائض المفترضة عليهم، وتواصوا أي تحابوا، وأوصى بعضهم بعضا، وحث بعضهم بعضا بالحق وهو التوحيد، قاله ابن عباس، وقال قتادة هو القرآن، وقال السدي الحق هنا هو الله عز وجل. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وتواصوا بالصبر على طاعة الله ربهم والصبر على معاصيه. قلت: فالرفعة والسمو والمنزلة الرفيعة وعلو الشأن وظهور المكانة والتمكين في الأرض وذهاب الخوف وطمأنينة القلب والنفس والفكر والعقل والاستخلاف في الأرض واستقرار المنهج وبيان السبيل ومعرفة الطريق والوصول إلى الأمان وصلاح البال والبركة في المال والعيال والإذن بثبات الأحوال، كل ذلك ومثله ونظيره وشبيهه يحدث بلا فصال لو كان الإنسان عارفا بالعواقب والمآل، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والفهم وخلوص الدين للكبير المتعال. نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والإنسان له حالان: حال الظلم والجهل والنسيان، وحال الطاعة والاجتهاد والنصب للرحمن. وما شاء الله كان، وما لم يشأ ما كان، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإنه بالتتبع والاستقراء قد ثبت إجماع الكتب السماوية في كل زمان ومكان، وفي كل نبي ورسالة، وفي كل شريعة وملة، وفي كل الأديان، على الاتفاق على المقاصد الشرعية الكلية، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل، أي العرض العرض، وحفظ المال وحفظ العقل. وعلى ضوء ذلك جاء كتاب الله القرآن الحكيم، والسنن النبوية للرسول الأمين العظيم، وإجماع أمته صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء وسفك الأنفس، وحرمة الأعراض، وحرمة الفواحش والخنا والزنا، وحرمة الخمر، وكل ما يذهب العقل، فكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وحرمة السرقة، واستباحة الأموال بالباطل وغير الحق، أولها حرمة الإكراه في الدين، والحفظ الكلي لجناب التوحيد. قال الله تعالى، قالها لكل نبي إلى رسول الله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما في سورة النحل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من سورة الأنبياء. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، من سورة البقرة. وقال الله تعالى بصيغة الجمع الكلي لكل الخلق والبشرية وكل الناس أجمعين، من سورة الأعراف: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ووحد الشريعة الخاتمة في سيد الأولين وخاتم المرسلين، فقال على لسان رسوله كما في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ومن آخر ما أنزل من آيات القرآن في حجة الوداع قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما، فقال تعالى من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت خطبته في حجة الوداع كافية شاملة محيطة بمقاصد الشريعة العظمى. فروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع هذا الحديث الطويل، فخطب صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة قبل صلاة الظهر والعصر جمعا، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس، عباس بن عبد المطلب، إنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. وفي رواية: فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطأن فرجكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم كسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي رواية كتاب الله وسنتي، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها في الناس إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قلت: سمو دين الإسلام الحنيف بين الحرمات الشرعية والأراجيف، والإرجاف الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب والبلبلة، والمقصود منه إحداث زلزلة الأوضاع، والتشكيك الموصل إلى زوال الاستقرار والأمان والضياع. ولا تدفع ولن تدفع ولا تزال الأراجيف إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، سنة رسول الله الأمين، والرجوع إلى الدين الحنيف. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.